أنت يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز. زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أبيالا يا ذهب يا المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبسي الأغلى يا الأغلى أنت مسبية على كل حال فألفي الصبر وألفي الإذلايا الإذلايا لا لك بيت يا عالي البناء هدمناه وحزنا يا خفافه والثقا يا والثقا يا لا يا كم ترجين وثبة من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجايا الرجايا لا يا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتايا قتايا لا يا كأني بها تنادي عنكم يا ابو فاضل تردوا وخذوني وكل ما جرى دمعي على خدودي اضربوني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني ضيعوا سفر ويتام ما يخفاكم الحال عباس خويا من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكربلاء ومني تخليت بعتو السهم مني وبليتون بهالعيال حراك يا ويلي صاحب النفس الأبية يا قالها يا خي سفرتك غصبا علي شبيد يا خي اليوم عاقتني المنية جثي بلي راس لا يمنى وليسا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تفسير الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان الهدف من الاختلاف، والنقطة الثالثة في التعامل الموضوعي مع الاختلاف. نجي الآن إلى النقطة الأولى. الآية المباركة تقول ومن آياته الدالة على قدرته وإبداعه شيئان. شيء الأول خلق السماوات والأرض بما يضم هذا النظام الكوني من عجائب دقيقة ومن فن رائع. ومن آياته خلق السماوات والأرض. الشيء الثاني هو الاختلاف واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما هو المقصود باختلاف الألسن والألوان؟ هنا عندنا تفسيرات ثلاثة لاختلاف الألسن والألوان. نجي إلى اختلاف الألوان. ما معنى اختلاف الألوان؟ هنا تفسيرات ثلاثة لاختلاف الألوان. التفسير الأول هو التفسير الظاهري، اختلاف الألوان يعني لا تجد شخصين حتى ولو كانا توأم، لا تجد شخصين يتساويان في اللون، يعني في درجة اللون تماما. لا يوجد شخصان إلا وبينهما اختلاف في اللون، ولو كان اختلافا ضئيلا، ولو كان اختلافا يحتاج إلى التدقيق لمعرفته. المهم أنه ليس هناك شخصان إلا وهما مختلفان في درجة من درجات اللون. التفسير الثاني أن المراد بالألوان الصور، وليس المراد باللون هو الشكل. مراد اختلاف ألوانكم يعني اختلاف صوركم، كما قال تبارك وتعالى: وصوركم فأحسن صوركم، وكما قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، ويصوركم في الأرحام. إذن هناك اختلاف في قسمات الوجه، هناك اختلاف في معالم الوجه. حتى لو كان الشخصان توأم، حتما إذا دققت تجد بينهما اختلاف في معالم الوجه وفي قسمات الوجه. اختلاف الصور هو المراد باختلاف الألوان واختلاف ألوانكم. التفسير الثالث أن المراد باختلاف الألوان مسألة مو مسألة شكل ولا مسألة صورة، المسألة أعمق من هذا. كيف يعني المسألة أعمق من هذا؟ يعني اختلاف ألوانكم مقصود باختلاف الدم، اختلاف الدم، اختلاف الحامض الكيميائي الذي يميز هذا الدم عن غيره من الدماء. يعني شلون؟ مثلا ترض الآن كما هو الآن متعارف في مجال علم التشريح وعلم الفحص، يعني إذا شككنا أن هذا ابن فلان أو مو ابن فلان، يعني منحدر من نطفته أو لا، كيف يفحص دمه؟ تمام الولاء؟ يفحص دمه من خلال فحص هذا الحامض الكيميائي في دمه، يتوصل إلى ماذا؟ يتوصل إلى معرفة أنه ابن فلان أو ليس ابن فلان. لاحظت شلون؟ أو إذا اختلط الشخص، مثلا شخص أصيب بحادث، حادث احتراق أو حادث تحطم، ولم يعرف شكله ولم يعرف هويته. إذا لم يعرف شكله نتيجة لاحتراقه أو نتيجة لتلف وجهه، إذا لم يعرف يحدد عن طريق فحص الدم. من خلال فحص دمه يعرف أن هذا فلان ابن فلان، هذا من العائلة الفلانية، هذا من الأسرة الفلانية. إذن المسألة وراء اختلاف اللون وراء اختلاف الصورة هناك اختلاف أعمق من ذلك، هناك اختلاف أعمق من اختلاف اللون واختلاف الصورة، وهو اختلاف الدم، اختلاف فصيلة الدم، اختلاف ما يتقوم به هذا الجسد عن غيره. وهذا هو الاختلاف الأساس الذي عليه يتم التمييز، واختلاف ألوانكم. زين، نجي إلى الألسن. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. شنو المراد باختلاف الألسن؟ اختلاف الألسن أم فيه تفسيرات ثلاثة، التفت إليها جيدا. التفسير الأول أن المقصود باختلاف الألسن اختلاف طريقة النطق، يعني أنا عندما أنطق غيرك أنت عندما تنطق. كل واحد مثلا أنت قل لي عندي فكرة معينة، زين، عندنا فكرة معينة، افترض هذه الفكرة فكرة إمامة الإمام علي عليه السلام، أقول لك تكلم عن إمامة الإمام علي وأنت تكلم عن إمامة الإمام علي، شوف كل واحد عندما يتحدث تختلف طريقة نطقه وطريقة حديثه عن الشخص الآخر. الشخصان ولو كانا من أسرة واحدة من بيئة واحدة توأم، مع ذلك ترى بينهما اختلاف في طريقة الحديث، اختلاف في طريقة النطق. إذن المقصود اختلاف ألسنتكم يعني اختلاف طريقة النطق، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن المراد باختلاف ألسنتكم اختلاف اللغات، لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة فارسية، لغة سواحلية. شنو اللغة اللواتية؟ شو اسمها؟ لا اسم معين؟ نعم؟ أوشبي؟ ما عرفنا، هي ما نعرفها، شلون نعرف؟ على كل حال اختلاف اللغات، كل لغة لها أصول معينة تنطلق منها شرارة اللغة وتفاصيل اللغة. اللغة الإنجليزية لها أصول قواعد تنطلق منها شرارة اللغة، اللغة العربية لها أصول وقواعد تنطلق منها شرارة هذه اللغة. إذن اختلاف ألسنتكم يعني اختلاف اللغات، وليس المقصود به اختلاف طريقة النطق. لهذا تجد بحث موجود في علم اجتماع اللغة، هذا البحث يقول لك ما هو منشأ اللغة، من وين اللغة نشأت، كيف نشأت اللغة عند الإنسان، كيف. طبعا يذكر علماء الاجتماع نظريتين. النظرية الأولى أن منشأ اللغات الحاجة الاجتماعية، الحاجة أم الاختراع، لأن الإنسان احتاج إلى طريقة لقطع الطرق، اخترع السيارة، اخترع الطائرة، اخترع وسائل النقل، لأن الإنسان احتاج إلى أن يوصل رسالته إلى من هو أبعد منه، اخترع التلفون. الحاجة أم الاختراع. إذن كما أن الإنسان اخترع وسائل الاتصال واخترع وسائل النقل، الإنسان أيضا اخترع اللغة، لأن اللغة هي أداة التفاهم، هي أداة التحاور، هي أداة نقل الفكر للآخر واستيعاب واستقبال الفكر من الآخر، أداة الإرسال والاستقبال هي اللغة. لذلك الإنسان اخترع اللغة، فاللغة اختراع من الإنسان، لأن الحاجة أم الاختراع. أكو نظرية ثانية لا، تقول اللغة إلهام إلهي، يعني الله تبارك وتعالى ألهم كل مجموعة من البشر أصول اللغة، ألهم مجموعة من البشر أصول اللغة العربية، كونت اللغة العربية، ألهم مجموعة أخرى من البشر أصول اللغة الإنجليزية، انطلقت اللغة الإنجليزية. إذن اللغات لا ترجع إلى نظرية الحاجة، وإنما ترجع إلى نظرية إلهام إلهي، زين، ومدد إلهي. العلماء الذين يقولون بهذه النظرية الثانية أن اللغة ترجع للإلهام الإلهي يستندون إلى هذه الآية، يقول لك الآية جاية تقول ومن آياته، يعني هو الذي قام بذلك، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، يعني اختلاف اللغات جاء ممن؟ من الله تبارك وتعالى، فإن هذا من آياته ومن دلائل عظمته الباهرة أنه جعلكم تختلفون في اللغات، وهذا الاختلاف في اللغات مصدره الله تبارك وتعالى، هو الذي صار منشأ للاختلاف في اللغة. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث تفسير دقيق والتفت إليه جيدا. المقصود باختلاف ألسنتكم يعني شنو؟ ليس المقصود به اختلاف طريقة النطق، وليس المقصود به اختلاف اللغات، المقصود به اختلاف طريقة التفكير. كيف يعني اختلاف طريقة التفكير؟ هل أشرح لك الآن؟ أذكر لك عدة أمور يتضح من خلالها مغزى هذا الكلام. الأمر الأول، علماء الاجتماع في علم اجتماع اللغة، فرع من فروع علم الاجتماع، يذكرون أن طريقة التفكير عند الإنسان طريقة لغوية وليست طريقة تجريدية. يعني شلون طريقة لغوية وليست طريقة تجريدية؟ يعني يقول لك الإنسان ما يقدر يفكر في المعلومات بدون استخدام رموز، مستحيل، ما يقدر، مستحيل الإنسان يفكر في معلومات معينة ما يستخدم رمز. يعني أنت مثلا تريد تفكر في الإمام علي، من دون كلمة علي ما تقدر تفكر في الإمام علي، لابد من رمز معين. تريد مثلا تفكر في مسألة اجتماعية، ما تقدر تفكر فيه إلا من خلال ألفاظ، من خلال رموز تستذكرها، ومن خلال هالرموز والألفاظ تبدأ تفكر في المعلومات. طريقة تفكير الإنسان طريقة رمزية، طريقة لغوية. يعني الإنسان إنما يفكر عبر الرموز وعبر الألفاظ، ما يقدر يفكر تفكير تجريدي. تجريدي يعني معرى من اللغات، معرى من الرموز، ما يمكن. ليش ما يمكن؟ الله تبارك وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب إذا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، من وين حصلنا على المعلومات إذن؟ وجعل لكم، هذا طريق المعلومات، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن الإنسان خرج من بطن أمه لا يملك معلومات. من أين اكتسب المعلومات؟ اكتسبها عن طريق الحواس، السمع ينقل إلى معلومات، البصر ينقل إلى معلومات، الحواس الأخرى تنقل إلى المعلومات. فالحواس هي التي نقلت المعلومات لذهن الإنسان. بعد ما انتقلت المعلومات لذهن الإنسان، بدأ الإنسان يفكك بين المعلومات، كما يقول الفلاسفة، ما أريد أدخل في البحوث الفلسفية، بين المعلومات المتأصلة والمعلومات الانتزاعية. هذه حركة العقل وتمييز بين المعلومات المتأصلة وبين المعلومات الانتزاعية، بين البديهيات وبين النظريات. هذه حركة بعد أن أخذ المعلومات عن طريق الحس، بعد أن زوده الحس بمعلومات بدأ العقل يتحرك في هذه المعلومات. إذن أول شيء، أول عمل قام به الإنسان منذ أول يوم من ولادته، من أول يوم من ولادته، من أول لحظة، أول لحظة يطلع الإنسان فيها، يخرج الإنسان من بطن أمه، أول لحظة يستخدم الإحساس فيها، إحساس السمع. إحساس مثلا يبدأ بإحساس السمع، يسمع بصوت أمه، صوت من حوله. وجعل لكم، ولهذا القرآن بدأ بالسمع، وجعل لكم السمع والأبصار. أول حاسة تشتغل هي السمع، وآخر حاسة تنتهي هي السمع. شوف هذا الميت قد يبقى بعد موته ساعات وأيام يسمع، زين؟ آخر حاسة تنتهي عند الإنسان هي حاسة السمع. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن أول عمل قام به الإنسان أنه تزود بالمعلومات عن طريق السمع. بعد أن تزود بالمعلومات عن طريق السمع والبصر والحواس الأخرى، بدأ عقله يتحرك بين المعلومات وقسمها، معلومات متأصلة ومعلومات انتزاعية ومعلومات بديهية ومعلومات نظرية وهكذا. زين، الإنسان بما أنه استفاد المعلومات من الخارج، معلومات جاءت له عن طريق الحواس، هل وصلت له المعلومات من دون رموز؟ صحيح، ما توصل لك المعلومات إلا عبر شنو؟ رموز. أي معلومة معينة ما توصل لك إلا من خلال رمز، لفظ أو صورة أو أي شيء آخر، مستحيل توصل لك المعلومة إلا عن طريق رمز معين. اسمع كلمة علي، اسمع كلمة أوكي، اسمع كلمة جود، اسمع كلمة مثلا وهكذا اللغات المختلفة، توصل لك المعلومات عن طريق رموز، عن طريق ألفاظ، عن طريق إشارات معينة. بعد أن تصلك المعلومات عن طريق الرموز يبدأ العقل يتحرك في المعلومات، يستنتج المعلومات المجهولة من المعلومات المعروفة عنده. عملية الاستنتاج ما تتم إلا عبر الرموز، لأن المعلومات وصلت إليك عن طريق الرموز. بما أنها وصلت إليك عن طريق الرموز، لا يمكن لعقلك أن يتحرك بين هذه المعلومات ويصنع مقدمات ويطلع منها إلى النتائج، لا يمكن لحركة العقل والاستنتاج كما يقولون ينطلق العقل من المعلومات إلى المجهولات. هذه الحركة كلها حركة رمزية، كلها حركة عبر الرموز، عبر اللغة، عبر الألفاظ. إذا طريقة التفكير عند الإنسان هي طريقة رمزية، طريقة لغوية، وليس طريقة تجريدية. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. مو البيان يعني يتحدث يتكلم، لا، يعني أن طريقة التفكير عند طريقة بيانية رمزية، علمه البيان، أعطاه هذه الموهبة، أن حركة العقل عنده حركة ضمن البيان، ضمن إطار اللغة، ضمن إطار الرموز، علمه البيان. ولذلك تجد الفلاسفة يقولون الإنسان حيوان ناطق. هذا الإنسان ما يقبل يقول أنا حيوان، شنو يعني حيوان؟ يعني أنت تشترك مع سائر الحيوانات في بعض العناصر، ما الشكل؟ يعني أنت تشترك مع سائر الحيوانات في الإحساس، كما أن باقي الحيوانات عندها إحساس كعندك إحساس، تشترك مع باقي الحيوانات في الحركة الإرادية، كما أن الحيوانات عندها حركة إرادية أنت أيضا عندك حركة إرادية. فإذا أنت تشترك في بعض العناصر مع الحيوانات الأخرى، فأنت عندك عنصر حيواني، حيوان ناطق. يعني شنو ناطق؟ يعني متكلم؟ لا، قد يكون الإنسان إنسان أخرس ما يعرف يتكلم. مقصود بالناطق ليس النطق اللساني، النطق الظاهري، مقصود به النطق الباطني، النطق العقلي، يعني طريقة التفكير. كما ذكرنا أن طريقة التفكير طريقة رمزية، طريقة لغوية، طريقة بيانية. إذن أنت حيوان ناطق، يعني عقلك برمج، الله برمجه هكذا، عقلك برمج على أن يفكر من خلال الألفاظ ومن خلال الرموز. وهذا هو المائز بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات الأخرى. بعد أن نفهم هذا المعنى يتضح لنا تفسير الآية المباركة: ومن آياته اختلاف ألسنتكم. يعني شنو اختلاف ألسنتكم؟ يعني اختلاف طرق التفكير عندكم، لأن طرق التفكير هي طرق لسانية، يعني طرق رمزية ولغوية، فأنتم تختلفون في طرق التفكير. مستحيل شوف إنسان مثل الثاني في طريقة التفكير، مستحيل إطلاقا. كل شخصين يختلفان في طريقة التفكير. لما؟ لأن اختلاف البيئة يفرض اختلاف في التفكير، اختلاف التربية يفرض اختلاف في التفكير، اختلاف القدرة الذهنية يفرض اختلاف في التفكير، اختلاف البنية التي يعيش عليها الإنسان يفرض اختلاف في التفكير. إذن البشر يختلفون في طريقة التفكير، البشر جميعا يختلفون في طرق التفكير. فالمقصود باختلاف الألسنة اختلاف طرق التفكير بين أبناء البشر. هذا تمام كلامنا في النقطة الأولى. نيجي إلى الحديث عن النقطة الثانية، لماذا، ما هو الهدف، لماذا جعل الله الاختلاف؟ ليش؟ ليش الله خلى البشر مختلفين؟ ليش ما خلى البشر متساوين؟ لماذا خلق البشر مختلفين؟ كما قال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين. يختلفون في طرق التفكير، يختلفون في القدرات، يختلفون في المناهج، يختلفون في المواهب، يختلفون في الطبائع، يختلفون في الملكات. ما هو الهدف من جعل البشر مختلفين؟ الهدف هو بناء المجتمع. لولا اختلاف البشر لما بني المجتمع. لماذا؟ ذكرت أنا في ليالي سابقة أن علماء الاجتماع يقولون هكذا، يقولون بذرة المجتمع هي نظرية الاستخدام. كيف يعني بذرة المجتمع نظرية الاستخدام؟ لو أن الله تبارك وتعالى أعطى لكل إنسان قدرة مطلقة لاستغنى الإنسان عن الإنسان الآخر. ما تقرأ قوله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. استغنى مو يعني صار غني يعني ثري، لا، يعني استغني عن الناس بقدراته، عنده قدرات بعد ما يحتاج إلى الآخرين. لاحظت شلون؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذن الله تبارك وتعالى شاءت حكمته أن يجعل البشر مختلفين. هذا يملك قدرة مادية، هذا يملك قدرة عقلية، هذا يملك قدرة جسمية، هذا يملك قدرة بيانية ولسانية. كل واحد يمتلك نوع من القدرة، كل واحد يمتلك نوع من الموهبة. وزع القدرات والمواهب بين عباده لأجل أن يحتاج بعضهم إلى البعض الآخر. ولو أنه جعلهم متساوين لم احتاج كل للآخر، وإذا لم يحتاج كل للآخر المجتمع ما يصير، لأن الكيان الاجتماعي قائم على الحاجة. أنا لأني أحتاج إليك كي تعلم أولادي، وأحتاج إلى الطبيب كي يداويني، وأحتاج إلى المهندس كي أبني منزلي، وأحتاج إلى النجار كي يؤسس بيتي. لولا أني أحتاج للآخرين وهم يحتاجون إلي لما بني الكيان الاجتماعي. فبناء الكيان الاجتماعي قائم على نظرية الحاجة، وهي ما تسمى بنظرية الاستخدام. كل يستخدم الآخر لقضاء حاجته. هذا ما ذكره علماء الاجتماع، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم. ما هو مضمون الآية المباركة؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفضلنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. كل واحد يسخر الثاني لخدمته. فإذا احنا وزعنا الأرزاق، وزعنا القدرات، وزعنا الكفاءات بطريقة مختلفة حتى يحتاج كل فرد للآخر ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وحتى يقوم الكيان الاجتماعي. إذن الهدف من الاختلاف، ليش الله جعل البشر مختلفين؟ الهدف من الاختلاف بناء الكيان الاجتماعي. ولو كان البشر متساوين لما قام الكيان الاجتماعي. انت مثلا تقرأ قوله تعالى، شوف بعضهم قد يفهم الآية بفهم آخر. مثلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يصير لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. شو معنى دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ يعني الحروب؟ بعضهم يقول يعني الحروب، انا الله هو اللي يريد الحروب، حتى كل واحد يدفع الثاني، يعني هذا معناه لا، مو مقصود دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني عملية الاشتباك والنزاع والحرب، لا، المقصود بالدفع أن كل إنسان حد إلى الثاني، أنا أحد من قدرتك وأنت تحد من قدرتي، ليس لي قدرة مطلقة وليست لديك قدرة مطلقة، فأنا أحدد قدرتك وأنت تحدد قدرتي. لو أنا أعطيت قدرة مطلقة لطغيت على الكل، ولو أنت أعطيت قدرة مطلقة لسحقت الكل. إذن أنت ما أعطيت قدرة مطلقة وأنا ما أعطيت قدرة مطلقة، كل منا أعطي قدرة محدودة، فأنا أحد قدرتك وأنت تحد قدرتي. الله دفع الناس بعضهم ببعض، يعني جعل كل منهم حدا لقدرة الآخر حتى لا يطغى الإنسان على الآخر. لمنع الطغيان ولمنع الفساد جعل كل من البشر محدود بالبشر الآخر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، انتبه إلي جيدا، صلوا على محمد وآل محمد. الاختلاف كما ذكرنا أمر طبيعي، القرآن يقول ولا يزالون مختلفين. اختلاف البشر في الدين، اختلاف البشر في المذهب، اختلاف البشر في طرق التفكير، اختلاف البشر في أساليب العمل، اختلاف البشر في الأفكار، اختلاف البشر في الآراء، أمر طبيعي جدا ولابد أن يكون. ومن آياته الاختلاف، اختلاف البشر في طرق التفكير يقتضي اختلافهم في الدين، في المذهب، في الأفكار، في الآراء، في الأساليب. اختلاف البشر أمر فرضته طبيعة البشر وفرضه تكوين البشر. المسألة كيف نتعامل مع الاختلاف؟ انتبه لي جيدا، احنا المسلمين او احنا الشيعة بصفة خاصة، كيف نتعامل مع اختلافاتنا، اختلافاتنا الفكرية، اختلافاتنا العملية، اختلافاتنا المنهجية، كيف نتعامل مع ظاهرة الاختلاف، كيف نتعامل مع موضوع الاختلاف؟ انتبه لي جيدا، احنا مع الاسف قساة، قساة جدا. اذا اختلفنا قسى بعضنا على البعض الاخر، من يتحمل شيء اسمه التعددية؟ ابدا. من يتحمل اجواء التعددية؟ من يتحمل شيء رأي ورأي اخر؟ من يتحمل شيء اسمه انا وانت؟ من يتحمل؟ احنا ما نريد الا انا وأما أنت فمصادر، صفر على الشمال. إحنا ما نتحمل إلا الوحدوية، واحد. ما نتحمل اسم شيء متعدد. إذا اختلفنا فنحن قساة جدا، تصل بنا القسوة إذا اختلفنا في الرأي أو إذا اختلفنا في الفكر. أن نتعدى عن الأطر وعن القوانين الإنسانية والطبيعية، أعتدي عليك بالسباب، أعتدي عليك بالشتم، أعتدي عليك بالنبذ، أعتدي عليك بالإلغاء النهائي، قد أعتدي عليك حتى اعتداء جسدي، ألغيك من الوجود. ليش؟ لأنك تختلف معي في الرأي وتختلف معي في الفكر أو تختلف معي في أساليب العمل. عندنا قسوة في الاختلاف، وهذه القسوة هي سبب تخلفنا. عرفت شلون؟ ليش متخلفين؟ يعني المسلمين ليش متخلفين؟ ليش؟ المسلمين يعيشون تخلف لأن ما عندهم استعداد للتفكير في الأهداف العامة أبدا. ما عندهم استعداد للتفكير في الأهداف المشتركة، في الأهداف العليا التي تجمعهم. دائما ينصب ويتقوقع تفكيرهم في الهدف القريب، الهدف الآني، الهدف الفعلي، الهدف الخاص، ما في انطلاق وبعد نظر وبعد أفق للأهداف العليا والأهداف المشتركة. لذلك نحن نعيش قسوة في الاختلاف وحدة، حدة غريبة يعني تجد خصوصا بين، ما أقول خصوصا لكن من المظاهر الاختلاف بين الشيعة الإمامية مع الأسف أبناء المذهب الواحد أو الجلدة الواحدة أو المكان الواحد أو الجسم الواحد، تجد بينهم اختلاف يتعدى إطار الإنساني، يتعدى الإطار الإنساني ويصل إلى أسلوب الوحشية ويصل إلى أسلوب القسوة والعنف والحدة. فأنا ألغي الآخر وأصفيه حتى أعيش وحدي وحتى أحقق ما أريد، وهذا هو مدعاة تخلفنا وتأخرنا وتقهقرنا إلى الوراء، وما جايين إحنا نستفيد من تجارب أبدا. نريد نكرر التجارب مرة أخرى، نريد كل ما بين فترة نعيد الأخطاء مرة أخرى، نعيد المشكلة مرة أخرى، لا نتعلم من التجارب السابقة ولا من الظروف السابقة، نريد نرجع إلى القسوة عند الاختلاف وإلى الحد عند الاختلاف، إلى أن يلغي بعضنا بعضا ويصفي بعضنا البعض الآخر ويقسو بعضنا على البعض الآخر. بينما إذا رجعنا لمنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، شوف أهل البيت شلون يحاولون أن يعالجوا ظاهرة، عفوا التعامل مع ظاهرة الاختلاف من خلال بنود وخطوات إنسانية، مو بس شرعية، هي خطوات إنسانية. الخطوة الأولى من خطوات علاج التعامل مع ظاهرة الاختلاف حسن الظن. شوف أحاديث ونصوص تركز على حسن الظن. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لا, لا لا لا لا خلاص هذا يقصدني، لا هذا ما قال كذا ولا عمل كذا إلا يريد يلغيني، يريد ينهيني، هذا لا يريد يقضي على وجودي. طيب وين حسن الظن؟ وين مبدأ حسن الظن الموجود عند أئمتنا وعند النصوص الشريفة؟ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول احمل أخاك المؤمن على 70 محمل من الخير، ولا تظنن بكلمة صدرت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا. وورد عن الرسول محمد من اتهم أخاه المؤمن إن مات الإيمان من قلبه إن مياه الملح في الماء. تهم وسوء الظن. إذن الأئمة يأمروننا بحسن الظن، والحسن الظن لو كنا نعيش أجواء حسن الظن، لو كنا نعيش أجواء حسن الظن بأن يحمل بعضنا البعض الآخر على الموضوعية، بأن يحمل البعض الآخر على الشرعية، اختلف معي لعل عنده بينة شرعية، اختلف معي لعل عنده دليل شرعي، اختلف معي لعل عنده طريقة شرعية أنا لا أطلع عليها. الشرع ما صار محكور، الشرع محتكرت أنا، الشرع عندي فقط وليس عند الآخرين، ليس الشرع حكما علي، لعل الآخر لديه بينة، لعل الآخر لديه دليل شرعي، لعل لديه طريق شرعي، الشرع ما انحصر في أنا. إذن بالنتيجة حسن الظن خطوة نحو التعامل الموضوعي مع ظاهرة الاختلاف. الخطوة الثانية عدم التجسس، يعني تتبع العورات. احنا مع الأسف بعضنا بمجرد أن تصير عنده علامة استفهام على شخص ما يسكت ويبعد راحة، لا، يحاول يطلع عيوبه، وين اتبعه، يسأل عنه، يفحص، يحقق، إلى أن يستصدر يستخلص مجموعة من العيوب عنه ومجموعة من الأخطاء عنه. يحاول دائما أن يعيش حالة التتبع والتحقيق في شخصيات الآخرين وفي سلوك الآخرين وفي أوضاع الآخرين، وهذا تماما يتنافى مع روح الأئمة ومع روح الشريعة ومع روح الإسلام. ولذلك القرآن الكريم يقول ولا تجسسوا، تجسس يعني تتبع العورات. وورد عن الرسول محمد من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. يجي إلى يوم يتهيأ ناس يتبعوا مثل ما هو يتبع الآخرين، إلى أن نعم تسجل عيوبه وأخطاؤه. إذن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله عبدا اشتغل بعيوبه، عن عيوب الناس، بدل أن يركز على الآخرين وعيوبهم وأخطائهم يركز على عيوبه وأخطائه من أجل أن يصلحها ومن أجل أن يغير من وضعه. إذن في النتيجة هذه الخطوة الثانية عدم تتبع العورات. الخطوة الثالثة من الخطوات التي هي خطوات ضرورية للتعامل الموضوعي مع ظاهرة الاختلاف، عدم الاعتداء على الآخر. الآخر مدام مؤمن، مو مؤمن يعني متقي، لا، مدام هو رجل مسلم تؤمن بالله ما يحتاج يكون إنسان متقي، حتى لو كان إنسان فاسق، حتى لو كان فاسق لا يجوز لك الاعتداء عليه، حتى لو فاسق ملا بس لازم يكون متقي، حتى لو كان فاسقا لا يجوز الاعتداء عليه بسباب أو بشتم أو باعتداء جسدي. ورد عن الرسول محمد سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه، وأكل لحمه معصية. شلون الرسول يتحدث، شوف شلون المسلم إلى حرمة عند الله، سبابه فسوق، قتاله كفر، حرمة ماله كحرمة دمه، وأكل لحمه معصية. إذن لا يجوز لك إلا أن تحترمه. الإنسان مدام مسلم محترم له حرمة الدم، حرمة المال، حرمة العرض، حرمة الكرامة، ولو كان فاسقا ولو كان إنسانا منحرفا، زين، فضلا عما إذا كان إنسان مؤمن. الخطوة الرابعة الحوار. يا أخي احنا ما نعالج اختلافاتنا عن طريق الاعتداء، احنا نعالج اختلافاتنا عن طريق الحوار. الله تبارك وتعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. لاحظوا أئمتنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حاوروا حتى أعداءهم. شوف الإمام الباقر عنده مناظرات وحوارات مع ابن أبي العوجاء. ابن أبي العوجاء كان ملحد أصلا، مو مسلم، ملحد، مع ذلك إذا أقبل للإمام الصادق فشمله وجلس معه وحاوره حوارا علميا هادئا، الحوار الهادئ حتى مع أعدائهم. شوف الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسن الزكي اعترض عليه أناس من شيعته ومن خلفه، ومع ذلك ما نهرهم ولا شجبهم ولا أبعدهم عنه، بل احتضنهم واستوعبهم. وهنا العقلية فعلا، إذا أنت تملك عقلية ناجحة أن تستوعب من يختلف معك، أن تحتضن من يختلف معك، لا أن تلغي الشخص الآخر. إذن بالنتيجة شوف الإمام الحسن، هؤلاء مع أنهم كانوا يغلون ولما أقبلوا إليه هدأهم وناقشهم وحاورهم، ما قال والله أنا إمام معصوم ودول على باطل خلي يروحوا جهنم، لا، احتضنهم واستوعبهم وعاش الاختلاف معهم بطريقة موضوعية حتى أقنعهم بصحة طريقه. وهكذا الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم ساروا على طريق الحوار الهادف لمعالجة ظاهرة الاختلاف، وأصروا على طريق الحوار إلى النفس الأخير، وهم يصرون على طريقة الحوار ومسألة الحوار. الإمام الحسين عليه السلام إلى آخر أيامه، شوف ليلة العاشر من المحرم الإمام الحسين يبعث رسول إلى عمر بن سعد، عمر بن سعد جالس ذاك الطرف والحسين في هذا الطرف، يبعث رسول إلى عمر بن سعد يريد أن يحاوره يريد أن يناقشه. وفعلا يجي عمر بن سعد شمر بن ذي الجوشان زين وعذر بن قيس يجوا إلى الإمام الحسين، والإمام الحسين مع ولده علي الأكبر ومع أخيه أبي الفضل العباس يجلس معهم في خيمة واحدة، ويفتح الإمام الحسين معهم باب الحوار. ليلة العاشر المسألة حسمت، ومع ذلك الإمام ما ترك الحوار أبدا، فتح معهم باب الحوار ونصح ابن سعد وبين له الأخطاء وبين له ظلم بني أمية وبين له خطأ طريقه، لكنه أصر على أمره وأصر على معصيته إلى أن بلغ به الأمر أن كتب إليه عبيد الله بن زياد، قال له إذا قتلت الحسين، كتب إلى رسالة إذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، يعني لا تتعامل إلا بالعنف والحدة، إذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم. وفعلا نفذ المجزرة ونفذ الجريمة بتمام حذافيرها وداست الخيل على صدره، وبقي على الثرى ممزق الأعضاء، يا سائلي وشظايا القلب في شجني، هل جهزوا لقتيل مات ممتحني؟ أجبته بفؤاد خافق وهني، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رجا، يا ميتين ترك الألباب حائرة، تناوشته سهام الباغي رامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية، عارين تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح منها مئذرا وردا. جاء إليه زين العابدين بأبي وأمي أراد أن يجهزه ويدفنه، مد يديه تحت الجسد فتساقطت عظامه يمنة ويسرى. التفت إلى بني أسد: يا بني أسد، أما عندكم بارية واري بها هذا الجسد العريان؟ جابوا إلى بارية وبدأ يلم جسده وعظامه. الله أكبر، شلون يلم الجسد؟ ها، يلم العظام وركب الساق، وبعد أن يركب الساق يركب الفخذ ويركب الأصابع ويركب الذراعين ويركب اليدين. جسد موزع قطعة قطعة، مفصلا مفصلا. الله أكبر. يقول بعض الرواة: بينما هو يلم عظامه ويلم جسده وإذا به يرى بريقا تحت التراب. تشوف بريق تحت التراب، مد يديه نفض التراب، ها، ويشوف إذا في صدر الحسين، ها، سهم مثلث نابس في قلب الحسين. بأبي وأمي، اقتلع السهم المثلث، جعل قلبه بين حنايا صدره، ثم بأبي وأمي أراد حمله. قالوا: نعينك على حمل. قال: لا، إن معي من يعينني، خلوني وحدي وحدي، ها، إن معي من يعينني. ثم أنزل الجثة الشريفة إلى التراب، وضعها في القبر، ورجع مرة ثانية يبحث. قالوا: تبحث عن ماذا؟ قال: الآن أريكم. بحث في التراب فأخرج طفلا مقطوع الرأس. قال: هذا الطفل ذبح على صدر والده، اريد ادفنه مع والده. واتى بالطفل ودفنه الى جانب والده. اويلي ابا عبد الله، اما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أبا حزني، أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد، والله لقضي بالبكا ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنون في بواري، من عقب ما تبقى ثلاث ايام عاري. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل اعمالنا يا الله، في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين محروسين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة. المعصومين المنتجبين.